واكفناهم بما شئت يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. اللهم أصلح أمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم اجعلهم هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم وسددهم لإزالة المنكرات وردع أهل الشر والزين والفساد والملال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها وإيمانها واستقرارها واجتماع كلمتها يا حي يا قيوم. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار ونعوذ بك من فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نسألك أن تكون لجميع إخواننا المستضعفين المضطهدين في دينهم في كل مكان. اللهم كن لجميع إخواننا المستضعفين المضطهدين في دينهم في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم وانصرهم على من ظلمهم وأبدل خوفهم أمنا وذلهم عزا وفرقتهم جمعا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في مصر. اللهم أصلح شأنهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام. اللهم إنه قد طال بهم أمد البلاء واشتدت بهم اللأواء ولا ناصر لهم إلا أنت يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا ناصر المستضعفين كلهم ناصرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عجل لهم الفرج والنصر والتمكين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عجل لهم الفرج والنصر والتمكين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا بهم يوما أسودا. اللهم أنزل عليهم غضبك ومقتك ورجزك إله الحق إنك على كل شيء قدير. اللهم وطهر المسجد الأقصى من اليهود المعتدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا حي يا قيوم يا قوي يا قادر. اللهم واكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم وفق علماءنا ودعاتنا ورجال أمرنا ورجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم وفقهم وسددهم لما فيه صلاح العباد واستقرار البلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين ونساءنا ونساء المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. اللهم فقههم في مخططات أعدائهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأقر أعين الآباء والأمهات بصلاح ذرياتهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وتوفنا وأنت راض عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا واجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح فيها مضيق ملاحدنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم اجعل أعمالنا مؤنسة لنا في قبورنا. اللهم آمنا يوم الفزع والنشور. اللهم آمنا يوم الفزع والنشور. اللهم يسر كتابنا. اللهم يسر حسابنا. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم أضلنا تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أوردنا حوض نبيك يا رب العالمين. اللهم أسقنا شربة. اللهم أسقنا من كأسه شربة لا نظمع بعدها أبدا. اللهم ذا الأمر الرشيد. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد. نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة دار الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود. إنك غفور رحيم ودود. إلهنا وخالقنا يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك جسمه. نسألك اللهم أن تحرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم أعتق رقابنا من النار ووالدينا وأزواجنا. اللهم أعتق رقابنا من النار وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا ومن له حق علينا ومشايخنا وجميع المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا بخير واجعل مآلنا إلى خير. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وعتبته على قيامه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر وأجزلت له فيها عظيم المثوبة والأجر يا أرحم الراحمين. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده علينا وعلى المسلمين ونحن في صحة وعافية وسعة رزق. وأعده علينا وقد تحقق النصر للمسلمين على الأعداء يا رب العالمين. إلهنا ببابك أنخنا ولمعروفك تعرضنا وإليك يا ربنا نصبنا وجوهنا ومددنا أيدينا. نسألك اللهم يا أكرم مسؤول وأعظم مأمول أن تملأنا إذا ضاقت الحيل ومنجأنا إذا انقطع الأمل يا غافر الذنوب يا غافر الذنوب يا عالم الغيوب. نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أفض علينا من فضلك ورحمتك. اللهم أفض علينا من فضلك ورحمتك وأنزل علينا من بركاتك وجد علينا من جودك واجعلنا من أحسن عبادك نصيبا عندك واجعلنا من أحسن عبادك نصيبا عندك. وأقنا عثراتنا واغفر زلاتنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والعطاء يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم يا من إليه ترفع الشكوى يا عالم السر والنجوى فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسر المأسورين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا من رحمته وسعت كل شيء. نسألك اللهم ألا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور يا غفور يا ودود. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا